بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلدان الحديث في باب المبتدأ والخبر. قال الناظم رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر، أي هذا باب بيان حقيقة المبتدأ وحقيقة الخبر. وسبق أن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها للإسناد. فقلنا للإسناد هذا مقصود ابن هشام، هذا حد ابن هشام في قطر الندى، مقصوده إدخال نوعي المبتدأ، لأن المبتدأ قد يكون مسندا إلى ما بعده أو مسندا إليه ما بعده. إما أن يكون مسندا في نحو أقائم للزيدان، وهذا النوع الثاني قلنا وصل، وإما أن يكون مسندا إليه ما بعده، يعني على هذا قد يكون المبتدأ محكوما عليه نحو زيد قائم، وقد يكون المبتدأ محكوما به أقائم الزيدان. قائم هذا مسند، وأيضا نقول هو محكوم به. إذن المبتدأ قد يكون محكوما عليه وقد يكون محكوما به. وبينا أن المبتدأ الذي يكون مسندا إليه هو ما لم يكن وصفا بشرطه المذكور، ما لم يكن وصفا بشرطه المذكور، إما أن يكون جامدا زيدا قائما، أو يكون وصفا ولكن لم يستوفي الشروط، فأن يكون غير معتمد على نفي أو استفهام. تقول قائم زيد، قائم زيد، هنا قائم هذا وصف، لكن لا يصح أن يجعل المبتدأ لكونه لم يعتمد على نفي أو استفهام. فنقول قائم هذا مبتدأ خبر مقدم، وزيد هذا مبتدأ مؤخر على رأي البصريين. النوع الثاني من نوعي المبتدأ هو الوصف الذي توفرت فيه الشروط الأربعة والخمسة من الكرة السابقة، كل وصف ولو تأويلا اعتمد على نفي أو استفهام ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به. ويشترط في هذا النكرة، في هذا الوصف، أن يكون منكرا، أن يكون منكرا. كل وصف سبق أن المراد بالوصف هنا خمسة أمور: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، أمثلة المبالغة، اسم التفضيل. أضارب زيد، هذا كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام، يعني سبقه نفي أو استفهام. والشيء تقول دخل عليه على جملته نفي أو استفهام. ضارب اسم فاعل نكرة، وما بعده مرفوع به. لما؟ لكون اسم الفاعل يعمل فيما بعده عمل فعله إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو غيره. لكن خاص في هذا الباب، باب المبتدأ، شيئان: استفهام أو نفي. فضارب نقول اسم فاعل وفنعربه مبتدأ. هل له خبر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه اكتفى بمرفوعه عن الخبر. لماذا اكتفى بمرفوعه عن الخبر؟ نقول لأن اسم الفاعل في تأويل الفعل، أو تقول في معنى الفعل، والفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه. فضارب في موضع أيضرب زيد، أضارب زيد هذا في معنى قولك أيضرب زيد، يضرب هذا هل يصح الإخبار عنه؟ أقول لا، لا يصح، لأنه فعل. ضارب حل محل يضرب، هل يصح الإخبار عن ضارب؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه حل محل الفعل الذي لا يصح الإخبار عنه، فكذلك ما كان في موضعه. يشترط كذلك هذا في اسم الفاعل. اسم المفعول أمضروب زيد، نقول مضروب هذا اسم مفعول، واسم المفعول يطلب نائب فاعل، اسم الفاعل يرفع فاعلا، اسم المفعول يرفع نائب فاعل. أمضروب مضروب هذا على وزن مفعول يرفع نائب فاعل، قد اعتمد على استفهام، نقول هنا في هذا الموضع مضروب المبتدأ، وهو وصف معتمد على استفهام، أو شئت قل نفي ما مضروب زيد ورفع نائب فاعل. هل يحتاج إلى خبر؟ نقول لا. لماذا؟ لكونه اكتفى بنائب الفاعل عن الخبر. أحسن وجه زيد حسن هذا صفة مشبهة، وجه زيد هذا فاعل بحسن، لأن صفة المشبهة قد ترفع وقد تجر وقد تنصب. حسن هذا اعتمد على استفهام فنعربه مبتدا لأنه صفة مشبهة وهو وصف، ورفع فاعلا اكتفي بهذا الفاعل عن الخبر. ضراب زيد، ضراب هذا على وزن فعال صيغة مبالغة من أمثلة المبالغة. أمثلة المبالغة كاسم الفاعل، يعني تعمل عمله بشرطه كما يشترط شروط في اسم الفاعل، كذلك في أمثلة المبالغة. ضراب على وزن فعال، إذن وصف سبقه استفهام وجاء بعده مرفوع، نقول هذا المرفوع نعربه فاعلا بضراب. لماذا؟ لأن ضراب هذا كاسم الفاعل يرفع ما بعده على أنه فاعل له. ضراب هذا مبتدا، هل له خبر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه رفع فاعلا واكتفي بهذا الفاعل عن الخبر. ماذا بقي؟ اسم التفضيل. اسم التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة واحدة التي يعبر عنها النحاة بمسألة الكحل. هل أحسن في أقع مبتدأ؟ الكحل هذا فاعل بأحسن، أحسن مبتدأ، هل له خبر؟ نقول لا. لما؟ لكونه اكتفي أو اكتفى بمرفوعه الذي هو الكحل عن طلب الخبر. إذن هذه الأوصاف أو هذه نعم الخمسة الأمور التي يعبر عنها بالوصف المشتمل على أو الجاري على مجرى الفعل في الحروف الأصلية وفي حركاته وسكناته وفي معناه وعمله. يشترط عند المصريين يكون هذا الوصف معتمدا على نفي أو استفهام، وعند الكوفيين لا يشترط، وبينا علة الاشتراط، يعني لماذا اشترط البصريين هذا، لماذا اشترط البصريون هذا الشرط. فعند البصريين لا يصح أن يقال قائم زيد على أن قائم هذا مبتدا وزيد فاعل سد ما سد الخبر، بل يجب عندهم قولا واحدا عند القائلين بهذا الشرط، يجب عندهم أن يكون قائم خبر مقدم أو خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخرا. الأصل زيد قائم فقدم الخبر على المبتدا. أما عند الكوفيين فيجوزون أن يكون الوصف مبتدا اكتفى بمرفوعه عن الخبر ولو لم يسبقه نفي أو استفهام، وعندهم أدلة منها فخير قول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المسوي وقال يالا. فخير، خير هذا أفعل التفضيل أو ما جاء على زينة المصدر خير الناس، فخير نحن نحن هذا فاعل مرفوع بخير، وخير هذا وصف نعلمه مبتدا وما بعده فاعل اكتفي به عن الخبر. هل سبقه استفهام؟ هل سبقه نفي؟ قالوا لا. إذن قد يرفع المبتدا الوصف وهو مبتدا فاعلا ويكتفى بهذا الفاعل عن طلب الخبر ولو لم يسبقه نفي أو استفهام. خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرة، هذا من التشاؤم لكن شاهد. خبير بنو لهب، خبير هذا فعيل وصف، بنو لهب هذا فاعل سد مسد الخبر. خبير هذا عرضناه على أنه مبتدا وهو وصف وما بعده فاعل، هل اعتمد على نفي أو استفهام؟ لا. إذن يجوز أن يعرض الوصف مبتدا إذا رفع فاعلا سد مسد الخبر ولو لم يسبقه نفي أو استفهام. البيت السابق صحيح الاستدلال، يعني استدلال الكوفيين فخير نحن صحيح لا إشكال. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجعل من باب التقديم والتأخير. فخير نحن، خير مبتدا نحن هذا خبر فاعل، هل يصح أن يجعل العكس؟ نقول نحن هذا مبتدا مؤخر وخير مبتدا خبر مقدم، نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه يلزم عليه الفصل بين العامل والمعمول وهو عند الناس ومنكم، لأن الإعراب هكذا فخير هذا مبتدا نحن فاعل سد مسد الخبر، وعند الناس متعلق بخير ومنكم أيضا متعلق بخير، فلو جعل نحن مبتدا مؤخرا وخير خبرا مقدما للزم على هذا الإعراب الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وهذا مختلف فيه وصح أنه ممنوع. أما على البيت الثاني فلا يصح الاستدلال به لأنه من باب التقديم والتأخير. أنا أقول من باب التقديم والتأخير لأن حمل كلام العرب وخاصة إذا ورد في القرآن حمله على الكثير المشهور الأصح أولى من حمله على القليل الذي يكاد يكون مهجورا. خبير بنو لهب، نقول بنو لهب هذا مبتدأ مؤخر، خبير هذا خبر مقدم، خبر مقدم. بنو لهب خبير. أورد الكوفيون وبعضهم على هذا الإعراب أنه لم يتطابق المبتدأ والخبر، ومن شرط المبتدأ والخبر تطابق إفرادا وتثنية وجمعا. بنو هذا جمع، المبتدأ جمع، خبير هذا في اللفظ أنه مفرد. إذا لم يتطابق المبتدأ والخبر نقول في مثل هذا خبير هذا مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع. فإذا كان اللفظ مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع يصح الإخبار به عن المفرد وعن المثنى وعن الجمع. والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة هذا مبتدأ، ظهير هذا خبر. هل وقع التطابق؟ نقول في اللفظ لا، لكن في المعنى نعم وقع، لأن ظهير هذا مما يستوي فيه المثنى والمفرد والمثنى والجمع. إذن الحاصل أنه الأصل أن يتقدم الوصف استفهام أو نفي، وقد يجوز على قلة مع قبح على رأي الكوفيين أن يعمل الوصف ويعرب مبتدأ رافعا لفاعل اكتفي به عن مرفوع عن الخبر أو سد مسد الخبر ولو لم يسبقه نفي أو استفهام. والحجة في هذا قول الشاعر: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المسوي فقال يا له. كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام وتم الكلام به ورفع فاعلا ظاهرا أو قائم أو الزيدون قائمان أو الزيدان قائمون، كل هذا لا يصح. لماذا؟ لفقد شرط التطابق بين المبتدأ وخبره. هذا إذا كان المبتدأ له خبر. أما إذا كان المبتدأ له مرفوع استغنى به عن الخبر فهذا له حالان: إما أن يتطابقا إفرادا وتثنية وجمعا، وإما أن لا يتطابقا. له حالات: التطابق في الإفراد والتثنية والجمع، وعدم التطابق. وعدم التطابق هذا نوعان، بعضه جائز وبعضه ممنوع، يعني من جهة اللغة العربية يعني لا يصح لغة. الحالة الأولى أن يتطابقا إفرادا، نأخذ حالة الحالة أن يتطابق الوصف مع مرفوعه إفرادا. تقول: أقائم زيد. قائم هذا قلنا وصف اعتمد على استفهام ورفع ما بعده على أنه فاعل سد مسد الخبر. قائم ما نوعه؟ هل هو مفرد؟ هل هو مثنى؟ هل هو جمع؟ نقول مفرد. زيد الذي يليها الفاعل أيضا مفرد. نقول في هذا التركيب يجوز وجهان، يجوز وجهان: أن يعرب الوصف مبتدأ، وأن يعرب ما بعده على أنه فاعل سد مسد الخبر. فتقول هكذا: أقائم زيد، أقائم الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة طاهرة في آخره، زيد فاعل بقائم سد مسد الخبر. هذا في الوجه الأول في الإفراد، أن يعرب الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا وما بعده فاعلا سد مسد الخبر. الوجه الثاني أن يعرب الوصف خبرا مقدما والاسم المرفوع الذي يليه مبتدأ مؤخرا. فتقول: أقائم زيد، الهمزة للاستفهام، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قائم خبر مقدم مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، زيد مبتدأ مؤخر. قائم خبر مقدم وزيد هذا مبتدأ مؤخر عكس الحالة الأولى، وهذا جائز، وهذا جائز. إذا استويا في الإفراد الوصف ومرفوعه نقول هذا يجوز فيه الوجهان: أن يعرب الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا سد مسد الخبر. الوجه الثاني أن يعرب الوصف خبرا مقدما وما بعده الذي هو الاسم المرفوع أن يعرب مبتدأ مؤخرا. وهل هو خاص بالإفراد في الوصف ومرفوعه؟ نقول لا. كذلك لو جاء الوصف مما يستوي فيه المذكر ومما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، هذا كما سبق معنا في جمع المذكر السالم أن بعض الألفاظ تستوي أو يستوي فيها التذكير والتأنيث، هذا من جهة التذكير والتأنيث، نفس الألفاظ تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. لذلك مر معنا قتيل، قلنا لا يقال قتيلة، لما؟ لأن قتيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني تقول زيد قتيل وهند قتيل، لا تقول قتيلة، لأن اللفظ يطلق على المذكر ويطلق على المؤنث. أيضا نفس اللفظ يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. فإذا جاء هذا الوصف قتيل جاء معتمدا على نفي أو استفهام، وما بعده مفردا أو مثنى أو مجموعا جاز فيه الوجهان أيضا. فتقول أقتيل زيد، أقتيل زيد، أقتيل الزيدان، أقتيل الزيدون. أقتيل زيد مثل أقائم زيد، همزة للاستفهام، وقتيل هذا نقول مبتدأ، وصف مبتدأ مرفوع بالابتداء، وزيد هذا فاعل سد مسد الخبر. أقتيل الزيدان، أقتيل الهمزة للاستفهام، وقتيل هذا مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. يجوز أيضا لا لا قتيل لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، لا لا يأتي فاعل بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل، يصح أن تريد هذا أو تريد هذا. إن جعلت فاعل بمعنى فاعل زيدان يصير فاعل سد مسد الخبر، وإن أردت فاعل بمعنى مفعول صح أن يكون الزيدان نائب فاعل. أقتيل على أنه اسم فاعل، أقتيل الزيدان، أقتيل هذا قلنا مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر. يجوز العكس، أن تقول قتيل هذا خبر مقدم والزيدان هذا مبتدا مؤخر. هل وجد تطابق في الإفراد والتثنية والجمع؟ نعم، من جهة المعنى نعم وجد. أقتيل الزيدان، يصح أن تجعل الزيدان مبتدا وقتيل هذا خبر، ووجد التطابق مثل ماذا؟ والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة هذا جمع وخبره ظهير، وهو يصدق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، كذلك قتيل يصدق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. أقتيل الزيدون أيضا يجوز فيه الوجهان، قتيل مبتدا والزيدون هذا فاعل سد مسد الخبر، ويجوز العكس أيضا، الزيدون هذا مبتدا مؤخر وقتيل هذا خبر مقدم. وتطابق المبتدا والخبر من جهة الجمع، لأن الزيدون مبتدا وهو جمع، وقتيل هذا في اللفظ مفرد لكن في المعنى يصدق على المثنى وعلى الجمع، وهنا مراد به الجمع. واضح هذا؟ إذا كان الوصف مفردا ومرفوعه مفردا جاز فيه الوجهان، كذلك إذا كان الوصف مما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، وسواء كان المرفوع مفردا أو مثنى أو جمعا جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. لكن أي الوجهين أرجح؟ نقول جعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل، هذا أرجح من جعل الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر. لما؟ يعني أقائم زيد، أقائم زيد، قائم مبتدأ، زيد فاعل سد مسد الخبر. ويجوز أن يكون قائم هذا خبر مقدم وزيد هذا مبتدأ مؤخر، يجوز الوجهان. لكن أي الوجهين أرجح؟ نقول جعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر أرجح من الوجه الآخر، لسببي: الأول أن إعراب الوصف مبتدأ فيه، أو إعراب الوصف خبرا مقدما فيه حمل على مختلف فيه، لأن الكوفيين لا يجيزون تقديم الخبر على المبتدأ. فلو أعرفت الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر قد خالفت الكوفيين، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه. هذا أولا. ثانيا، عند المصريين أنفسهم أن الأصل في المبتدأ التقدم، والأصل في الخبر التأخير، كما قال ابن مالك: الأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لضرر. فيكون موافقا للأصل، يكون موافقا للأصل. هذه الحالة الأولى، أن يكون الوصف ومرفوعه مفردين، لكن نقول هذه الإعراب أو تجويز الوجهين ما لم يمنع منه مانع. ف فإن منع منه مانع تعين إعراب الوصف مبتدعا وما بعده فاعلا أو نائب فاعل على حسب موضعه. في نحو ماذا يمنع؟ إذا كان الوجه الثاني الذي هو إعراب الوصف، إعراب الوصف خبرا مقدما وإعراب المرفوع مبتدا مؤخر، إذا كان يلزم على هذا الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي نقول امتنع الوجه الثاني. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت، راغب هذا اسم فاعل اعتمد على استفهام، أنت هذا فاعل سد ما سد الخبر. الأصل نقول يجوز الوجهان، راغب مبتدا وأنت فاعل، ويعكس راغب هذا خبر مقدم وأنت هذا مبتدا مؤخر. لكن نقول يتعين الوجه الأول وهو أن راغب هذا مبتدا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. لما؟ لأنك لو جعلت أنت مبتدا مؤخرا وراغب خبرا مقدما للزم على ذلك الفصل بين العامل والمعمول. أين العامل والمعمول؟ راغب عامل وعن آلهتي، راغب أنت عن آلهتي جار ومجرور متعلق به راغب، يعني معمول له مفعول به في المعنى، مفعول به في المعنى. فإذا جعلت راغب خبرا مقدما وأنت مبتدا مؤخر وعن آلهتي متعلق براغب لزم على ذلك الفصل بين راغب وعن آلهتي بأجنبي وهو المبتدا، لأن المبتدا يعمل في الخبر والخبر لا عمل له في المبتدا، فنقول هذا لزم فيه أو عليه الفصل بين المبتدا بين العامل والمعمول. كذلك في نحو أحاضر اليوم هند، أحاضر اليوم هند، حاضر هذا وصف وهو مفرد، وهند هذا فاعل سد ما سد الخبر وهو وصف أيضا وهو اسم مرفوع سد مرفوع فاعل مرفوع سد ما سد الخبر وهو مفرد أيضا. أقول يتعين في هذا الوجه أن يعرب حاضر مبتدا وهند فاعل سد ما سد الخبر. هل يجوز العكس؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن شرط المبتدا التطابق إفرادا تذكيرا وتأنيثا. فإذا قلت هند حاضر هل يصح؟ لا يصح. وحاضر هنا مفرد مذكر والاسم المرفوع مفرد مؤنث، لزم على هذا أن يجعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا سد ما سد الخبر، ولا يجوز الوجه الثاني لأنه يلزم عليه عدم التطابق بين المبتدا والخبر تأنيثا وتذكيرا. حاضر اليوم هند، لا يصح أن تقول هند حاضر، لكن لو قال أحاضر اليوم زيد جاز الوجهان. واضح هذا؟ إذا الحالة الأولى أن يتطابقا في الإفراد، الحالة الثانية أن يتطابقا تثنية، تقول أقائمان الزيدان، الحالة الثالثة أن يتطابقا جمعا أقائمون الزيدون. في هاتين الحالتين التطابق في التثنية وفي الجمع عند جمهور النحاة يجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخرا، يعني أقائمان الزيدان على إعراب أو على قول جمهور النحاة أنه يجب أن تعربه هكذا، الهمزة حرف استفهام، قائمان خبر مقدم مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، الزيدان مبتدا مؤخر مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ولا يصح أن تقول قائمان، قائما هذا مبتدا والزيدان هذا فاعل سد ما سد الخبر. كذلك أقائمون الزيدون، وجب عند جمهور النحاة أن يكون القائمون هذا خبرا مقدما مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، والزيدون هذا مبتدا مؤخر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. ولا يصح أن يجعل قائمون مبتدا وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. العلة في هاتين المسألتين في المنع لأنه سبق أن قائم الوصف الذي يرفع ما بعده أنه في موضع الفعل، وما كان في موضع الفعل لزم عليه أو لزم أن يأخذ حكم الفعل، والفعل عموما إذا كان فاعله مثنى أو جمعا وجب تجريد الفعل من علامة تثنية أو جمع. فإذا قلت قام زيد، زيد هذا فاعل وعامله قام، هذا مفرد وهذا مفرد، ثني الفاعل تقول قام الزيداني، قام هذا مفرد في اللفظ والزيدان هذا فاعل وهو مثنى، هل تلحق أو يلحق الفعل علامة تثنية تدل على أن الفاعل مثنى؟ لا يجوز في اللغة الفصحى، لا يجوز أن تقول قام الزيداني على أن الألف علامة تدل على أن الفاعل مثنى، وإنما تقول قام الزيدان. كذلك قام الزيدون، الزيدون هذا فاعل وهو جمع ذكر سالم، لا يصح أن يلحق الفعل علامة تدل على أن الفاعل جمع، على أن الفاعل جمع. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهد، ولا وجرد الفعل يعني من علامة تدل على تثنية ما أسند إليه، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، الشهداء هذا جمع، لا يصح أن تقول فازوا بالواو وهذه الواو علامة جمعية تدل على أن الفاعل جمع، هذا في الفعل. وما كان في موضع الفعل أخذ حكمه، كذلك أقائمان الزيدان، لو جعلت الزيدان هذا فاعل لقائمان ثم وجدنا الألف في قائمان نقول وجب تجريد الوصف من علامة تدل على تثنية الفاعل، كذلك وجب تجريد الوصف من علامة تدل على جمعية الفاعل، فلا يصح أن يجعل قائمان مبتدأ وما بعده فاعل، ولا يصح أن يجعل قائمون وما بعده فاعل. واضح هذا؟ إذن في حالة التطابق تثنية وجمعا لزم أن يجعل الثاني مبتدأ والأول خبر، لماذا؟ لأن الأول اتصل به علامة تدل على التثنية وهو حال محل الفعل، وما حل محل الفعل أخذ حكمه، والفعل لا يجوز أن يتصل به علامة تدل على تثنية الفاعل، ولا يجوز أن يتصل به علامة تدل على جمعية الفاعل. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا للثقافة. هذا خلاصة البحث في بيت الواحد جمعه ابن مالك رحمه الله. والثاني مبتدا الذي هو الاسم المرفوع، أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، الثاني الذي هو الزيدان والزيدون، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر السابق إن في سوى الإفراد، ما هو غير الإفراد؟ التثنية والجمع. إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني إن استقر الوصف مطابقا لما بعده في التثنية أو الجمع، الثاني مبتدا وذا الوصف خبر. واضح؟ هذه الحالة الأولى وهي التطابق. الحالة الثانية عدم التطابق، هذا منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. الجائز في نحو إذا كان الوصف مفردا والفاعل مثنى أو جمعا، أقائم الفاعل مثنى أو جمعا، أقائم الزيدان، هل تطابقا؟ لا، لم يتطابقا، لأن الوصف مفرد والاسم المرفوع به هذا مثنى، هذا جائز لغة. وأقائم الزيدون هذا لم يتطابقا، نقول هذا جائز من جهة اللغة. يجب في هذه الحالة أن يعرب الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. أقائم الزيدون تقول قائم هذا مبتدأ والزيدون هذا فاعل سد مسد الخبر، هل يصح أن يجعل قائم مبتدأ مؤخر والزيدون خبرا مبتدأ مؤخرا؟ هل يصح أن يجعل قائم خبرا مقدما والزيدون مبتدأ مؤخرا؟ لا. لما؟ أي اشتراط التطابق في الإفراد والتثنية والجمع، هل يصح في غير هذا التركيب نقول الزيدون قائم؟ ما يصح، الزيدون هذا مبتدأ وقائم هذا خبر، لابد أنك تخبر عن المبتدأ بمثله إن كان مثنى مثنى، مفردا مفردا، جمعا جمعا. فلو جعلت هنا قائم هذا خبرا وما بعده مبتدا لانتفى التطابق في التذكير في التثنية في الإفراد والتثنية والجمع. أقائم الزيدان كذلك لا يصح أن يجعل قائم هذا خبرا مقدما والزيدان هذا مبتدا وأخر، لأن من شرط المبتدا وخبره التطابق هنا لم يوجد. أقائمان زيد، أقائمون زيد هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الاسم المرفوع مفرد وهذا حال محل الخبر، هذا لا يصح من جهة اللغة يعني فصاحة أو في اللغة الفصحى لا يصح مطلقا، يمتنع أن يكون الوصف مثنى أو مجموعا والاسم المرفوع يكون مفردا. إذن على هذا الترتيب نقول الوصف من جهة الإعراب له ثلاث حالات على ما سبق. في حال الحالة الأولى أنه يجب أن يعرب مبتدأ وما بعده فاعلا أو نائبا سد مسد الخبر، وهذا متى؟ على حسب الأحوال السابقة، إذا كان الوصف مفردا والاسم المرفوع مثنى أو جمعا. نقول في هذه الحالة يجب أن يعرب الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر، إذا كان الوصف مفردا أقائم الزيدان أقائم الزيدون، وجب أن يعرب الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يجب أن يعرب الوصف مبتدأ خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا، هذا متى؟ إذا تطابقا تثنية وجمعا. الحالة الثالثة جواز الأمرين إذا تطابقا إفرادا، راغب أو قائم زيد ما لم يمنع من ذلك مانعون. هذه هي المسألة التي أحلناها على درسنا، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.